الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالتي الفتوى الحموية نقل كلام أهل العلم من الأئمة المشهود لهم بالإمامة وممن قال بقول السلف وإن لم يكن سلفيا كبعض المتصوفة. بدأ شيخ الإسلام في نقل كلام أهل العلم من أحد الصحابة إلى وقته في القرن السابع الهجري، وهذا الإمام الذي ينقل كلامه أو بعض كلامه هنا في بيان إثبات صفة المعية وصفة العلم معا مع إثبات الفوقية، وإمام أهل المغرب ابن عبد البر. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، المراد بالتأويل هنا التفسير، لأن للتأويل ثلاث معان: التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، تلك الحقائق مجهولة للعباد لا يعلمها إلا الله، التأويل الذي لا يعلمه إلا الله مثل كيفية ذات الرب سبحانه وتعالى وكيفية صفاته، بل من المخلوقات ما لا نعلم كنهه الآن كنعيم الجنة، هذه هي الحقائق التي لا يعلمها إلا الله يطلق عليها التأويل. المعنى الثاني للتأويل التفسير والبيان والإيضاح، هذا هو المراد هنا. وإذا أطلق علماء التفسير والحديث وأتباع السلف التأويل في القرآن ونصوص الصفات يريدون التفسير، كما يقول ابن جرير عندما يبدأ أحيانا في تفسير آية يقول: وتأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسير ذلك. التأويل بالمعنى الثالث بمعنى التحريف، هذا التعريف هو المذموم وهو عند المتأخرين حمل الكلام على المعنى المرجوح وترك المعنى الراجح بدعوى وجود دليل يدعى، هذا يسمى، هذا التأويل هو التحريف، تحريف النصوص، وهو المنهي عنه وهو المذموم عند السلف وأتباع السلف. والمراد بالتأويل هنا عندما قال: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، أي تفسير القرآن. قالوا في تأويل قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، بدأ بالعلم، ألم تر أن الله يعلم. فهم علماء السلف من هذه الآية التي سوف نتم تلاوتها أن المراد بالمعية هنا معية العلم استنباطا واستنتاجا من الآية، إذ بدأ الله الحكاية بالعلم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، هذا محل الشاهد، إلا هو معهم بعلمه لا بذاته، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم، ختم بالعلم. إذن المعية هنا معية العلم، أقبل علماء الصحابة والتابعين وأجمعوا على أن المراد بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآية، المراد بهذه المعية معية العلم لا معية الذات. وتقدم غير مرة أن نقل شيخ الإسلام كلام أهل العلم بأنه لا يجوز اعتقاد بأن الله معنا بذاته، بل يجب اعتقاد بأنه فوق سماواته مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه، ولكن علمه في كل مكان لا يخلو مكان من علمه، هذا محل الإجماع، إجماع الصحابة والتابعين. نقل هذا الإجماع ابن عبد البر ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة والأوزاعي أحد أئمة المسلمين في عهد تابع التابعين إمام أهل الشام. هؤلاء الثلاثة من فيما أذكر هم الذين نقلوا الإجماع، إجماع المسلمين من الصحابة والتابعين على إثبات علو الله تعالى وأنه بذاته فوق عرشه، وأن الاستواء استواء الذات، وليس معنى الاستواء الاستيلاء ولا الملك ولا السلطان ولا الهيمنة كما يقول المتأخرون، ولكن الحق هنا مع المتقدمين، لا لأنهم متقدمين أي لم يصيبوا الحق لأجل التاريخ لكونهم تقدموا في التاريخ، لا، بل لكونهم وقفوا عند الكتاب والسنة ولم يحرفوا الكلام وأمروا نصوص الصفات كما جاءت كما تقدم ذلك. يقول ابن عبد البر قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو سبحانه على العرش، أثبت كلمة سبحانه بعد الضمير هو، هو سبحانه على العرش بذاته وعلمه في كل مكان، هذا الذي أجمع عليه علماء الصحابة والتابعين بأن الله على عرشه وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. يقول ابن عبد البر لم يخالف علماء الصحابة والتابعين في هذا القول في إثبات استواء الله تعالى استواء الذات على العرش والعلو والفوقية، وأنه مع جميع خلقه بعلمه المعية العامة لا يخلو مكان من علمه. أجمع الصحابة والتابعون على هذا المعنى ولم يخالفهم من يحتج بقوله، وإنما الذي خالفهم الخلف أو الخلف المتأخرون الذين تكلموا في نصوص الصفات بمقتضى عقولهم بعد أن دخل علم الكلام في الإلهيات. وعلم الكلام لم يعرف، ونشأته في عهد العباسيين، نشأة علم الكلام الذي سبب هذا التخبط لدى المتأخرين إنما نشأ في عهد العباسيين. وأما في عهد الخلافة الراشدة وفي عهد الأمويين لا يعلمون شيئا من هذا، القرآن هو كتاب التوحيد عندهم وكتاب العقيدة مفسرا بالسنة الصحيحة، وإنما اضطر السلف المتأخرون أو السلفيون المتأخرون الذين اتبعوا الصحابة والتابعين اضطروا إلى تأليف مثل هذه الكتب التي بأيدينا دفاعا عن العقيدة، وإلا المسلمون الأولون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم وكانوا قريبين منهم ليسوا بحاجة إلى كتب التوحيد وإلى كتب العقيدة كوقتنا هذا، لأن الفتن لم تنتشر، والقول بخلق القرآن لم يحدث، ونفي الصفات وتأويلها لم يقع، وكل ذلك إنما وقع من عهد العباسيين إلى يومنا هذا، بل في أوائل عهد العباسيين كانوا على منهج السلف، لأن الأمة إنما امتحنت بهذه المهنة بدءا من عهد المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس. إذن لم يخالف السلف من يحتج بقوله، وإنما خالفهم الخلف، والخلف شهد شاهد منهم على أن الحق مع السلف، حيث يقول قائلهم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قائل هذا البيت خلفي وهو صاحب جوهرة التوحيد، ولكن الله أنطقه بالحق. إذن لم يخالف السلف إلا من لا يحتج بكلامه، بل كلامه في الغالب الكثير منبوذ لأنه مخالف للكتاب والسنة. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن، إجماع آخر يرويه ابن عبد البر في كتابه التمهيد. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. من هم أهل السنة؟ أهل السنة هم الذين تحدثنا عنهم في الليلة السابقة، الجماعة. من هم الجماعة؟ الصحابة. إذا أطلقت الجماعة المراد الجماعة الأولى، الجماعة المشهود لهم بالخيرية، الجماعة التي تكاد أن تكون معصومة لو كانت هناك عصمة بعد الرسل، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الجماعة، وهم أهل السنة، وهم أهل الأثر، وهم السلف. هذه الألقاب كلها معناها واحد، معنى هذه الألقاب أو الملقب بهذه الألقاب واحد، الجماعة الأولى. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها دون تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل، وحملها على الحقيقة. حملوا النصوص على الحقيقة، الاستواء حقيقي والنزول حقيقي، ومجيء الله تعالى يوم القيامة لفصل القضاء حقيقي، السمع والبصر والكلام والعلم والحكمة والعزة، هذه الصفات كلها على الحقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. هذه الصفات يتصف بها المخلوق، المخلوق يوصف بأنه جاء ويأتي، ويوصف بأنه ينزل، ويوصف بأنه يستوي، لكن وإن كان استواء المخلوق ومجيء المخلوق ونزول المخلوق وسمع المخلوق وبصر المخلوق، كل ذلك حقائق، ليس هنا مجال. حقيقة في حق الله تعالى وحقيقة في حق المخلوق، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. ويحصل الاشتراك كما تقدم غير مرة في المطلق الكلي قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق، لكن بعد الإضافة لا اشتراك أصلا. استواء الله، نزول الله، سمع الله، وبصر الله، هذه الإضافة إضافة تخصيص بعد أن تخصص صفات الله تعالى بهذه الإضافة. مستحيل أن يشارك الله أحد في حقائق صفاته، في حقيقة استوائه، في حقيقة سمعه وبصره، في حقيقة نزوله. كما أن الرب سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك المخلوق في خصائص صفة المخلوق، سمع زيد وبصره ونزوله ومجيئه. هذه الإضافة خصصت هذه الصفات لهذا المخلوق، وهذه الصفات لها مواصفات حادثة حدوث زيد وغير ذلك من المواصفات التي عددناها غير مرة. فالله ينزه أن يشارك زيدا في علمه الحادث الذي لا يحيط بكل شيء، الذي يطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول، وينتهي في النهاية. يستحيل أن يشارك الله سبحانه وتعالى زيدا في علم كهذا. إذن إنما يحصل الاشتراك في المطلق الكلي قبل أن تضاف الصفات، قبل أن تضاف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. ولكن من حيث الحقيقة لا يقال لا في صفات الخالق ولا في صفات المخلوق أنها مجاز، بل كلها حقائق. لا على المجاز ولا مجاز هنا، لا في صفات الخالق ولا في صفات المخلوق كما قلنا. إلا أنهم السلف أهل السنة لا يكيفون شيئا من ذلك، لا يكيفون شيئا من الصفات التي أثبتوها. التكييف يفسر بتفسيرين، أي لا يسألون عن كيفية صفات الله تعالى. من قال كيف استواؤه، كيف سمعه، كيف مجيئه، كيف نزوله، كيف، بمعنى يحاول أن يحيط بالله علما، وهذا مستحيل. الخالق يحيط بالمخلوق علما، ولكن المخلوق لا يحيط بالخالق أبدا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علمنا قليل لا يكاد أن يحيط حتى بالمخلوقات فضلا من أن يحيط بالخالق. لا يكيفون شيئا من ذلك. المعنى الثاني للتكييف أن تجعل لصفات الله تعالى كيفية معينة، كأن تقول نزوله صفة نزوله كذا وكذا، وصفة استوائه كذا وكذا، كما كذب ابن بطوطة على شيخ الإسلام وكذبه التاريخ، حيث زعم أنه حضر في المسجد الأموي ابن تيمية يخطب خطبة الجمعة ثم ينزل الدرج فيقول ينزل ربنا سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة كنزولي هذا. هذا تكييف. هذه الفرية موجودة الآن في تاريخ ابن بطوطة، في رحلة ابن بطوطة، ولكن المؤرخين كشفوا هذه الحقيقة وأن الرجل افترى. أثبتوا بأن يوم دخول ابن بطوطة دمشق، ابن تيمية كان في السجن، سجن قبل دخول ابن بطوطة إلى دمشق، ثم بقي هناك إلى أن مات في السجن، لم يجتمع به فضلا من أن رآه يخطب خطبة الجمعة وينزل درجات المنبر. ثانيا قالوا لم تكن من عادته أو ليس من عادته أن يخطب خطبة الجمعة ولا يتكلم على المنابر، بل المعروف منه له كرسي يدرس عليه في المسجد الأموي، وإذا نفر إلى مصر له كرسي يدرس عليه، عمله التدريس والتأليف والفتوى والجهاد، وليس بخطيب. هكذا بعض المؤرخين فندوا هذه الفرية فردوها. وعلى كل التكييف، القول بأن صفة أن نزول الله كنزولنا واستواؤه كاستوائنا ومجيئه كمجيئنا وسمعه كسمعنا، هذا التكييف. هذا التكييف يؤدي إلى التشبيه، بل هو عين التشبيه، والتشبيه كفر، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يحدون فيه صفة محصورة، كلكم عندكم يحبون ولا يجدون في بعض النسخ. ولا يحدون فيه صفة في ذلك صفة محصورة يفسر بتفسيرين، أي لا يجعلون لصفات الله تعالى حدا وحصرا، إذ كمالات الله تعالى لا تحصى، ولكن الواجب الإيمان بالصفات المذكورة والأسماء الواردة في الكتاب والسنة دون حصر كما حصرت الأشاعرة العقيدة في 50 عقيدة. لا تحصر العقيدة أو لا تحصر صفات الله ولا تعد بعدد معين، بل الواجب الإيمان بما ورد. وكذلك الأسماء الحسنى غير محصورة، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. من أسماء الله تعالى ما لا يعلمه أحد، ولكن 99 ميزتها من حفظها وعرف معناها وتعبد بها له ميزة خاصة ليست هذه الميزة لغيرها من الأسماء. هكذا قال أهل العلم توفيقا بين هذا الحديث الذي ظاهره الحصر وبين الحديث الذي ذكرنا، كمالات الله تعالى لا نهاية لها، هذا معنى. والمعنى الثاني لا يحدون فيه صفة محصورة، إيه لا يجعلون لها كيفية، الحد لا يكيفون ولا يحدون بمعنى واحد، لا يجعلون لها حدا يساوي لا يجعلون لها كيفية، إيه لصفات الله تعالى. ولا يجدون فيه صفة محصورة، إن صحت هذه النسخة يكون المعنى على التفسير الأول. نعم. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها، ينكرون صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، يتفاوتون في إنكارهم ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به الكتاب والسنة إلى آخر. أهل البدع جميع الفرق التي تركت منهج السلف الذي عليه السابقون الأولون هم من أهل البدع، وفي مقدمتهم الجهمية. الجهمية أتباع جهم بن صفوان، وليس لهم وجود حقيقي الآن، ولكن لعقيدتهم وجود، عقيدتهم موجودة منتشرة ومبعثرة في كتب الأشاعرة وفي كتب المعتزلة. وأما المعتزلة فجميع طوائف الشيعة من غلاة الشيعة إلى المعتدلين منهم كالزيدية كلهم على عقيدة الاعتزال، إذن قوم لهم وجود. والخوارج يوجد من يعتقد عقيدتهم، الخوارج إنما تأثروا بعقيدة الاعتزال لا بعقيدة الجهمية، بل جميع الفرق تأثرت بعقيدة المعتزلة عندما قامت للاعتزال، عندما قامت دولة للمعتزلة، دولة المأمون العباسي والمعتصم بالله والواثق بالله تعتبر من دول الاعتزال، لأنهم تبنوا عقيدة المعتزلة من نفي الصفات والقول بخلق القرآن ودعوا إلى ذلك، وامتحنوا العلماء والأئمة كما تعلمون في مهنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هذه العقيدة موجودة الآن وتدرس في بعض الأدقار المنتسبة إلى الإسلام. وقد شاركت الأشاعرة المعتزلة في بعض عقائدهم، منها ما تقدم القول بأن الله في كل مكان. هذه العقيدة سوف ينسبها أبو الحسن الأشعري إلى المعتزلة، وهي التي عليها الأشعرية الكلابية المعاصرة، وهي في الواقع في أصلها عقيدة جهمية، ولكن انتقلت إلى المعتزلة ثم إلى الأشاعرة، فكلهم ينكرونها. أما الجهمية فينكرون الأسماء والصفات معا، لا يثبتون لله تعالى إلا الوجود الذهني، لا يوصف بأي صفة ولا يسمى بأي اسم، بل وجوده وجود ذهني عند الجهمية. لذلك إن الجهمية لا تعد من الفرق الإسلامية المنتسبة إلى الإسلام، بل هي خارجة. وأما المعتزلة فيثبتون أسماء جامدة لا تدل على المعاني مع إنكارهم للصفات. تحفظ أتباع السلف في تكفير المعتزلة لأنهم قابلون للإلزام، لأن من أثبت عليما يلزمه أن يثبت العلم له، ومن أثبت سميعا يلزمه أن يثبت السمع له. من هذا الباب تحفظ أتباع السلف في تكفير المعتزلة، ولم يتحفظوا في تكفير الجهمية وغلاة الروافض. ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، أهل البدع لا يحملون شيئا من هذه الصفات على الحقيقة. هذا إذا استثنينا الأشاعرة بالنسبة للصفات العقلية، وهي التي سموها صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية والصفة الوجودية. هذه الصفات يحملونها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى. بهذا نالوا القرب من منهج السلف. شهد لهم هذا الإمام ابن تيمية الذي نازل جميع هذه الفرق، نازلهم وناظرهم وناقشهم وجادلهم وأفحمهم. شهد للمعتزلة، شهد للأشاعرة أنهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج السلف الصالح، لإثباتهم هذه الصفات التي أشرنا إليها. ثم إنهم لم يقفوا إلى حد أنهم أنكروا ولم يحملوا على الحقيقة، ولكنهم زعموا أن من أقر بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة مشبه، أي إنما نفوا أو أنكروا أو أولوا بدعوى التنزيه. يرون إن التنزيه، مثلا ترى الجهمية التنزيه في نفي الأسماء والصفات، وترى المعتزلة أن التنزيه في نفي الصفات مع إثبات الأسماء، وترى الأشاعرة والماتريدية أن التنزيه وجوب تأويل نصوص الصفات الفعلية والصفات الخبرية، ومن خالفهم سموه مشبه. إذن جميع أهل السنة والجماعة من السابقين الأولين ومن تبعهم مشبهة عندهم، ولا يؤثر ذلك. تلقيب أهل البدع أهل الحق بألقاب سنة الله في خلقه، لقبوا الأنبياء ووصفوهم بصفات بالجنون والسحر والكهانة، ولم يؤثر ذلك في رسالتهم ونبوتهم. وإذا لقب أهل البدع اليوم المتمسكون للكتاب والسنة المثبتون للصفات الواردة في الكتاب والسنة لأنهم مشبهة ومجسمة، لا يؤثر ذلك فيهم أبدا. ولا ينبغي أن يتهرب الإنسان من هذه الألقاب، وتهربا منها يوافقهم على باطلهم، هذا جبن وخور. ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم أهل البدع. عندما أقر الصفات الواردة في الكتاب والسنة أقرها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى نافون للمعبود. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل وتفصيل. نافون للمعبود لا ينطبق هذا إلا على الجهمية. الجهمية بنفيهم الأسماء والصفات معا نفوا المعبود، إذ لا يتصور عقلا موجود لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم، وإنما يكون وجوده وجودا ذهنيا لا وجودا خارجيا. هكذا ينطبق عليهم. أما من بعدهم لم يصلوا في نفيهم إلى نفي المعبود. ثم قال: والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة. أين الحق بعد هذا النزاع الطويل؟ ما الحل؟ فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى من؟ إلى الله وإلى رسول الله. إذا اختلف السلف والخلف في الصفات الواردة في الكتاب والسنة، هل الحق نفيها أو تأويلها أو الحق إثباتها على ظاهرها مع نفي المشابهة والمماثلة؟ نجد الكتاب والسنة ينطقان بإثبات الأسماء والصفات مع التنزيه على ظاهر قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يوجد تنزيه كالذي في هذه الآية. هذه الآية هي التي تنزه إثبات الصفات مع نفي المماثلة فيما أثبتت. أما نفي الصفات أو نفي الأسماء والصفات معا أو تحريف الصفات ويدعي المدعي بعد ذلك إنما فعل للتنزيه، أأنتم أعلم أم الله؟ الله نزه نفسه بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت له جميع الصفات، لا السمع والبصر فقط بل جميع الصفات الواردة. الصفات كلها من باب واحد، إثبات بلا تشبيه أو تمثيل، وتنزيه بلا تحريف أو تعطيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم أئمة الجماعة. مرة أخرى نرجع إلى الجماعة. الجماعة الأولى أئمتهم علماؤهم الذين نقل عنهم تأويل القرآن وتفسير القرآن، هم الذين أثبتوا هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما جاءت، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فقالوا تفسيرها تلاوتها. نصوص الصفات لا تفسر، كيف تفسر؟ الفعل استوى، أيما عربي سمع استوى يعلم معناه، خصوصا إذا كان ذا إلمام، إن تعدى بألا أو تعدى بإلا أو لم يتعدى بحرف يفرق. أيما عربي سمع جاء وأتى هل يحتاج إلى تفسير؟ الفعل جاء، الفعل أتى، الفعل نزل، الفعل سمع وأبصر، هل يحتاج إلى تفسير؟ لا، تفسيرها تلاوتها. هكذا قالوا: هذا كلام من عبد البر إمام أهل المغرب. يقول شيخ الإسلام: هذا الكلام من إمام أهل المغرب. هذا الإمام لا يوجد له مثيل في المغرب ولا في المالكية قاطبة فيما نعلم، لا مثيل له في علمه واتباعه للأثر وفي عقيدته وفي تحقيقه وإمامته. إمام عظيم مشهود له بالإمامة، مسخرة أهل المغرب. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي. يوجد في عصر ابن عبد البر الحافظ أبو بكر البيهقي المعروف الفقيه المعروف مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، هذا تعليق من الإمام ابن تيمية أن البيهقي ليس كابن عبد البر مع إمامته، لكنه متأثر بكلام المتأخرين من أصحاب أبي الحسن الأشعري، أي متأثر بالأشعرية الكلابية لا بالأشعرية السلفية إن صح التعبير، لأن أبا الحسن في آخر حياته أصبح سلفيا فألف كتابا سماه الإبانة في أصول الديانة، نقل رجوعه إلى منهج السلف وتأليفه لهذا الكتاب غير واحد من المؤرخين المعتبرين كابن خلكان والحافظ ابن كثير وغير واحد من المؤرخين، كما ترون ذلك في رسالة صغيرة ألفها الشيخ حماد الأنصاري ذكر مراجع لرسالته التي تثبت لأبي الحسن الأشعري أطوارا، في الطور الأول كان معتزليا عاش في الاعتزال نحو من 40 عاما، ثم اختلف مع شيخ أبي علي الجبائي في بعض المسائل ففارقهم فجعل يبحث عن الحق ويشبه موقفه موقف سلمان الفارسي الذي فارق المجوسية فجعل يبحث عن الحق وجلس إلى بعض الأحبار والرهبان بحثا عن الحق إلى أن وصل إلى ضالته في المدينة المنورة المدينة النبوية. أبو الحسن ترك الاعتزال ثم عكف عند الكلاب وأخيرا انتهى إلى منهج السلف، وأثنى عند عودته أو عند رجوعه ووصوله إلى ركب السلف الصالح أثنى على الإمام أحمد ثناء عاطرا لكونه هو من مشاهير المجددين للعقيدة السلفية في عهد العباسيين. هذا أبو الحسن الأشعري، ولكن تأثر البيهقي إنما كان بالمتأخرين يدافع عنهم كثيرا، وكتابه الأسماء والصفات وإن كان كتابا عظيما كتابا فيه علم غدير، وهو من مراجع من الأخطاء، ويتحفظ عندما ينقل النقولات من بعد المراجع كتحفظه عندما نقل عن المحاسب وعن ابن خفيف وغيرهما من المتصوفة المعتدلين. والبيهقي ليس بمتصوف ولكنه فقيه فيه نزعة أشعرية أو دفاع عن الأشعرية المتأخرة، ظنا منه أنهم على منهج أهل السنة والجماعة، ولكن أكثر ما في كتابه الأسماء والصفات فيه الخير الكثير، ولذلك هو وأمثاله من الذين تأثروا ببعض ما ذهب إليه المتأخرون من الأشاعرة، لا ينبغي عدهم من الأشاعرة، ولكن يقال من الذين تأثروا بعقيدة الأشعرية الكلابية بعد التأثر، ولكن الخير الكثير وإثباتهم لكثير من الصفات وذبهم عن السنة ودعوة الناس إلى الكتاب والسنة، كل ذلك إن شاء الله يكون حسنة لعلها تغطي بعض ما حصل منهم من الهفوات، يترحم عليهم ويرجى لهم الخير، ولا ينبغي أن يعدوا من الأشاعرة لا هو ولا الحافظ ابن حجر العسقلاني ولا النووي ولا الشوكاني وغيرهم من هؤلاء الأئمة الذين قد يوجد في كلامهم بعض الهفوات وبعض الأخطاء وليسوا بمعصومين، ولكن لم يوفقوا كل التوفيق إلى منهج السلف وإلى الأساتذة السلفيين أو المراجع السلفية. هذا الذي جعلهم أحيانا يقعون فيما وقعوا فيه، إلا أن ذلك في جانب حسناتهم الكثيرة وخدمتهم للدين ودعوتهم إلى السنة. نرجو أن يكون مغفورا لهم. هذه القاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع في بعض كتبه، وفي إمكان الشباب أن يرجعوا إلى الرد على البكري ليعرفوا موقف شيخ الإسلام من بعض العلماء الذين قد يهفون بعد الهفوات. وبعد، مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتابه الأسماء والصفات الذي أشرنا إليه: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين، لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به رحمه الله. هذا كلام صريح في إثبات صفتين، في إثبات اليدين صفتين لا جارحتين، لا جارحتين كأيدي المخلوق، ولا نعمتين ولا قدرتين ولا قوتين، ولكنهما صفتان كالقدرة والإرادة وغيرهما من الصفات. قال تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. اختيار البيهقي لهاتين الآيتين في مطلع حديثه في هذا العنوان اختيار موفق، لأن أولئك الذين يؤولون اليد إما بالنعمة أو بالقدرة أو بالقوة لا يجدون مجالا لهذا التأويل في هاتين الآيتين، إذ ليس في إمكانهم أن يقولوا لما خلقت بنعمتي. نعم الله لا تعد ولا تحصى، ولا يقال بأن الله خلق الخلق بنعمته، ولكن خلق الخلق بقدرته وأنعم عليهم بنعمه. وليس في إمكان ما يقولوا لما خلقت بقوتي، تثنية القوة غير واردة في الكتاب والسنة. وليس في إمكان ما يقولوا لما خلقت بقدرتي، باتفاق السلف والخلف لله قدرة واحدة باهرة، ولم يرد تثنية القدرة. إذن ما الذي بقي؟ لم يبق إلا الإيمان بأنهما من الصفات الذاتية، كما أن القدرة من الصفات الذاتية، وكذلك الإرادة والسمع والبصر واليد من الصفات الذاتية. جاء في الكتاب اليد، ذكر اليد بالإفراد وبالجمع وبالتثنية. أما الإفراد فمن باب الإخبار عن الجنس، مثل قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة، ولي نعمة واحدة، نعم الله. ولكن الاستعمال حسب المضاف إليه، إن كان المضاف إليه مفردا أفردت، وهذا الإفراد لا يدل على العدد، ولكنه إثبات جنس اليد. وإذا جاء الجمع لكون اليد أضيفت إلى ضمير العظمة مما عملت أيدينا، أيدينا نا هنا، هذا الضمير ضمير جمع، إما يدل على الكثرة أو على العظمة. وبالنسبة للرب سبحانه وتعالى جميع الضمائر: إنا نحن نزلنا، هذه الضمائر يقال لها ضمير العظمة، وإن كانت في حق غير الله تعالى للكثرة، وفي حق الله تعالى للعظمة. فإذا أضيفت اليد إلى ضمير العظمة ناسب الجمع، إذن تجمع. إذا أضيفت إلى ضمير العظمة الذي يعتبر ضمير الجمع والكثرة في حق غير الله تعالى، فإذا أضيفت إلى المفرد أفردت، وهي مثنات وردت التثنية في الكتاب والسنة كثيرا، كما قال وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب مثل قوله دائما مثل مبتدأ في مثل هذا المقام، وذلك مثل أو خبر لمبتدأ محذوف، وذلك مثل قوله في غير حديث في عدة أحاديث. في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، وفي الآية: لما خلقت بيدي بالتثنية، وهنا: خلقك الله بيده، لا تعارض بينهما. هنا لما أضيفت اليد إلى الضمير المفرد أفردت، المراد الجنس. أنت في إمكانك أن تقول عملت هذا بيدي وأنت قد عملت باليدين، رأيت بعيني وأنت إنما رأيت بعينيك، وهذا شيء معروف في أسلوب العرب. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده، فالحديث الذي قبله تماما. ومثل ما في حديث صحيح مسلم: إنه سبحانه غرس كرامة أوليائه في جنة عدل بيده. هذه الأشياء الثلاثة هي التي باشرها الرب سبحانه وتعالى بيده تشريفا لها: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدل بيده. غير هذه الأشياء كل المخلوقات خلقها بقدرته، ولم يباشر شيئا بيده سبحانه إلا خلق آدم، وإلا كتاب التوراة، وإلا غرس جنة عدن. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك كما يليق به، ولا ينبغي التفكير في الكيفية، كيف كتب وكيف غرس، لا يجوز، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السؤال بكيف في باب الأسماء والصفات غير جائز، كما أن السؤال بلما في باب القضاء والقدر غير جائز. لما خلق هذا؟ لما فضل هذا على هذا؟ لما أغنى هذا؟ لما أفقر هذا؟ غير جائز، لأنه يؤدي إلى البحث عن سر القدر، ولا يجوز البحث عن سر القدر، سر الله في قدره، في قضائه وقدره. وفي هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، لا يجوز السؤال بكيف، عليك أن تسلم، من سلم سلم. ومثل ما في حديث مسلم: إنه سبحانه إلى آخره، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة مع عظمها، يتكفأها الجبار بيده كما يليق به، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفرة نزلا لأهل الجنة. تكون خبزة نزلا لأهل الجنة. النزل أول طعام يقدم للضيف، يقال له نزل. يفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. وذكر أحاديث مثل قوله: بيدي الأمر، الحديث القدسي: والخير في يديك، بقوله عليه الصلاة والسلام: والخير في يديك والشر ليس إليك، أي الشر المحض ليس إليك، أي إن الله يخلق الخير ويخلق الشر، إلا أن الشر الذي يخلقه الله لا يوجد شر محض أبدا. حتى النفوس الخبيثة الشريرة كإبليس، ليس الإبليس شرا محضا، ولا الكفر شرا محضا. ما من مخلوق من خلق الله ظاهره الشر إلا وهو محشو بخير، قد علم ذلك من علم وجهل من جهل، لأن الله عليم حكيم، يخلق الخير ويخلق الشر ويمتهن العباد بهذا الشر.